كيف المعانقة؟ كيف المعانقة على السنة؟ المعانقة هو الحجامة. والمعانقة هو الإثيار هكذا. صدر صدر؟ كيف؟ صدر صدر؟ هذا التفصيل الدقيق إن ما نستطيع أن نقول صدر الصدر أو جانب الصدر. المعانقة كيف ما تيسر يعني؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.